بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال رحمه الله: فصل. قال: تعليم المتعلمين فرض كفايه، فان لم يكن من يصلح له الا واحد تعين عليه، وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم وامتنعوا كلهم أثموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين، وإن طلب من أحدهم فامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم، لكنه يكره له ذلك إذا لم يكن له عذر. فهنا ذكر رحمه الله أن تعليم المتعلمين فرض كفاية، وهذا أمر مهم، فبه قوام الدين وبقاء الخير وقوة الخير وأهله. فبالتعليم تحصل الثمار الحسنة والنتائج العظيمة، ويحفظ الدين من الضياع والاندراس، ويبقى العلم في المجتمع. كيف يحفظ العلم وكيف يبقى إذا لم يقم أهله بنشره وتبليغه وتعليمه وإفادة الطلاب؟ فلهذا فهو من أهم المهمات وآكد فروض الكفايات، ومن أعظم العبادات تبليغ العلم، فهذه وظيفة الأنبياء وأتباع الأنبياء والعلماء ورثة الأنبياء. فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على تبليغه وأدائه ونشره. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هم تفقهوا ثم بلغوا وأنذروا. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فلا يجوز كتمان العلم، بل الواجب هو تبليغه وبثه ونشره. ويقول سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والآية الأخرى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ويقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مني حديثا فوعاه فبلغه فرب مبلغ أوعى من سامع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهكذا ينبغي لأهل العلم ولطلاب العلم أن يحرصوا على التزكية، على حصول الزكاة، أن يزكوا من هذا العلم، وذلك ببذله ونشره، فبذلك يؤجرون ويزيد علمهم ويبارك لهم فيه. فكل شيء إذا أنفقت منه نقص إلا العلم، إلا العلم. وهكذا الصدقات يعني تزيد أيضا بكثرة الإنفاق. قال الشاعر: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فهكذا ينبغي أن يكون على البال على طلاب العلم أنهم يبلغون هذا العلم. فهذا من العمل بالعلم أنهم يبلغونه. وما أمر الله الطلاب والمسترشدين بالتعلم إلا وقد أمر المعلمين بالتعليم. كيف يطلب من الناس أن يتعلموا وحملة العلم تقاعسوا عن تبليغه وبثه ونشره؟ إذا رغب الطلاب والحريصون على أن يتعلموا، من يعلمهم إذا تقاعس أهل العلم؟ ثم ما فائدة الإسلام والمسلمين من عالم النحرير وموسوعة في العلم، وهو حبيس بيته، وهو قد كتم وبخل بهذا العلم، فما هي الثمرة وما هو النفع الذي يحصل للإسلام والمسلمين بهذا العالم أو بهذا الطالب المستفيد المستنير؟ وانظروا إلى كلام ابن المبارك وتقدم معنا في بعض الدروس، قال: من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث، إما الموت أو النسيان أو لزوم السلطان. من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث، إما الموت، يموت ويموت معه علمه، يموت ويموت معه علمه، لم يبلغ ولم ينشر ولم، أو النسيان. سبحان الله، إذا لم يذاكر العلم فإنه يؤدي إلى أن ينسى العلم، بخلاف الذي يذاكر العلم إما بالتأليف، فإن التأليف مما يحفظ به العلم ويزيد من العلم، لأن المؤلف يحتاج إلى أن يرجع وإلى أن يدقق وإلى أن يمحص المسائل، فيريد أن يعرض عقله وعلمه على الجمهور، فبالتأليف إن شاء الله ينمو العلم ويرسخ فيه إذا تأهل للتأليف. وهكذا بالتعليم، هكذا بالتعليم يزيد، فرب مدرس يستفيد من الطالب، ورب طالب ينبه المدرس على أمور لم تخطر له على بال، لم تخطر على له على بال، رب سؤال من إنسان مسترشد يعني يفتح للمدرس بابا من أبواب العلم. هو يدرس ويلقي المسألة ولم يخطر له ببال أمر مهم في هذه المسألة، فرب طالب مبتدئ أو عامي يسأل فينفتح للمدرس باب من أبواب العلم والخير. وهكذا رب طالب نبيه يتنبه لشيء فينبه المدرس، فالأخذ والعطاء والجلوس ويعني تكرار المسائل على اللسان مما يثبت ويرسخ المعلومات في القلب. فهكذا ينبغي بث العلم ونشر العلم. قال: فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد تعين عليه. فالتعليم إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية. يكون فرض عين إذا لم يوجد إلا هذا الشخص، هم في مدينة أو في قرية كبيرة ولا يوجد من يعلم إلا هذا الشخص، فواجب عليه أن يعلم، إلا إذا قطعه عن التعليم يعني طلب المعيشة، عنده أسرة وليس هناك لا من بيت المال ولا من محسنين من يعينه على تبليغ العلم، فيؤدي بقدر ما يستطيع، لا يشترط أن يتفرغ من الصباح إلى المساء طالما عنده أسرة وليس هناك من يعينه في الصرف على أسرته. أما إذا وجد أكثر من واحد ممن يقدر على التعليم، فعلى هؤلاء العشرة يعتبر فرض كفاية، يعتبر فرض كفاية. إذا وجد في المدينة أو في القرية أو في المكان قدر عشرة متأهلون، إذا وجد قدر عشرة متأهلين للتعليم عندهم القدرة والأهلية والكفاءة، فهؤلاء العشرة واجب عليهم وجوبا كفائيا أن يعلموا، فإذا برز بعضهم وعلم فله الأجر، فله الأجر وفاز بالخير. وإذا تقاعس العشرة فإنهم يأثمون جميعا. قال: وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم بعضهم وامتنعوا كلهم أثموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين، وإن طلب من أحدهم فامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم، لكنه يكره له ذلك إذا لم يكن له عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، ويقول: من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار، أحدهما عن أبي هريرة والآخر عن عبد الله ابن عمرو بن العاص. لكن هذا اللجام يكون إذا تعين عليه التعليم، تعين عليه الجواب، فهذا الوعيد الشديد لمن كتم علما واجب عليه تبليغه. قال فصلا: يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم مؤثرا لذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية، وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم الأسباب الشاغلة كلها وهي كثيرة معروفة. نعم، أيضا من آداب المعلم للقرآن أو لسائر أنواع العلوم الشرعية أن يكون حريصا على تعليمهم. ما تكون المسألة مسألة وظيفة يؤديها، أو كما يعبرون أمر روتيني، يعني يجلس ليلقي ولا يكون عنده حرص على التعليم، لا، بل يكون عند المدرس الحرص الذي يحمله على يعني إزاحة الشواغل، ويكون عنده الحرص على يعني الرغبة في إفادتهم، يكون عنده الرغبة في إفادتهم وتعليمهم. ليست المسألة هي ساعة يجلسها فهم من فهم واستفاد من استفاد، أو هذا لم يستفد ولم ينتفع ولم يفهم، ما عليه، عنده ساعة يجلس في حلقته، من استفاد استفاد ومن لم يستفد لم يستفد، يجلس في هذه الساعة لعله يفرح بعدم حضور الطلاب لأنه مكلف بالساعة، يقول أنا مكلف بالساعة، من حضر حضر ومن لم يحضر فقد يعني خفف علينا. يكون عند المدرس الحرص على التعليم والإفادة. قال: بل زيادة على هذا أن يكون مؤثرا لذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية. ما شاء الله، من وفق لمثل هذا فهو وفق لخير عظيم، تكون عنده أمور لا بد منها فهذه لا يستطيع أن يتركها لأجل البقاء في الحلقة، لكن هناك أمور يحتاج إليها ولكنها ليست بضرورية، إن استطاع أن يترك هذه الأمور التي يحتاج إليها وهي ليست بضرورية إيثارا للبقاء في العلم والتعليم والإفادة فهو على خير عظيم، فهو على خير عظيم. ولعله يدخل في قوله سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أنه يكون عنده حاجيات وعنده بعض المشاوير وبعض يعني الأشياء لكنها ليست بضرورية فيتركها رغبة في البقاء مع طلاب العلم. ما شاء الله، من وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك فإن ربه تبارك وتعالى أكرم منه، إذا أكرم الطلاب بنفيس الأوقات وغالي الأزمان فالله أكرم منه. قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. أنت تتعامل مع رب كريم رحيم حليم سبحانه وتعالى، وهكذا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فهكذا. قال: وأن يفرغ قلبهم في حال جلوس لإقرائهم الأسباب الشاغلة كلها وهي كثيرة معروفة. نعم، تفريغ القلب مما يعين على حصول الفائدة. قال: وأن يكون حريصا على تفهيمهم، وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار، ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم، ويثني على من ظهرت نجابة ما لم يخشى عليه فتنة بإعجاب أو غيره. نعم، أيضا من الأمور أن يحرص على تفهيمهم، كما تقدم ليست المسألة هي وقت يقضيه، لا، يحرص على أن يعلمهم وعلى أن يفهمهم كما تقدم في الدرس الماضي، فهذه بضاعة المعلم، لو استطاع أن يسوق لها وأن يبحث لها عن زبائن فهو كالتاجر في باب الدنيا، عنده بضاعة في المستودعات، في المستودعات يتمنى أن يجد لها زبائن، فكلما جاء الزبائن وأخذوا من البضاعة فإنه يشعر بالربح، وهكذا المعلم بضاعته العلم، كلما كثر زبائنه والآخذون عنه كلما كثر أجره وزاد ربحه ويعني عظم قدره، فهكذا يحرص على أن يفهمهم لأنه هو مأجور، إذا جلس للتدريس سواء فهم الطالب أو لم يفهم، إذا كان صادق النية فإنه مأجور لأنه في عبادة. كيف إذا فهم الطالب؟ إذا فهم الطالب معناه أنه ينتفع في نفسه، وبإذن الله إذا وفق الطالب إلى تبليغ العلم يكون قد استفاد المعلم أكثر مما يستفيد الطالب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. سبحان الله، درس كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لعشرة، فانتفع خمسة بهذا الدرس، وكل من الخمسة درسوا في مساجدهم أو في قراهم أو في أماكنهم، كل واحد استفاد على يديه عشرة أو عشرون، وهؤلاء درسوا ودرسوا، استمرت السلسلة. في الأخير لو كان استفاد 1000 طالب على مدى 50 سنة، فما شاء الله أجور هؤلاء 50 يرجعون إلى المدرس الأول، والمدرس الأول الذي درسهم له شيخ، يصير أجور هؤلاء 1001 لذاك المدرس. كيف لو كان المدرس درس أكثر؟ يعني هذه الجهة حصل انتفاع 1000، وهذا الطالب حصل الانتفاع على يديه 1000، وهكذا. سبحان الله، آلاف مؤلفة من الطلاب، ولو على مدى 100 سنة أو 200 سنة ترجع الأجور للمدرس الأول، والمدرس الأول له مدرس، وهكذا حتى يصل الإسناد إلى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جلس للصحابة وعلمهم، ثم هم بلغوا العلم ونشروه وعلموه. فلهذا يحرص المدرس على أن لا يكون الجلوس مجرد جلوس ومجرد إلقاء، بل يحرص على الإفادة، يحرص على أن يفيدهم وعلى أن يفهمهم. لو استحضر هذا المدرس أن الطالب إذا استفاد وأفاد غيره فإن له أجرا في هذا، فإنه يحرص أكثر من حرص الطالب. الذي ينبغي أن يكون الطالب أحرص، مع هذا لو استحضر المدرس ذلك لكان حرصه على إفادة وتفهيم وتعليم الطالب أكثر، لأنه يطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. قال: وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار. يعني لابد للمدرس أن يكون يعني منتبها لذلك، فلا يستوي الطلاب. عندك حلقة فيها 20 طالب، وهؤلاء 20 متفاوتون في الفهم، فعدد يفهم هذا الطرح وهذا الأسلوب وهذه المعلومات، وعدد لا يفهم، أو التدريس أو الإقراء فردي كل على حدة، فما يستوي، لا يعامل الجميع معاملة واحدة، فإن الناس يتفاوتون في الحفظ، ويتفاوتون في الفهم، ويتفاوتون في مقدار الذكاء، وهذه من أسباب تحصيل العلم، حصول الفهم ووجود الحفظ ووجود الذكاء والقابلية. فلا يستوي الطلاب، بل يحرص على أن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، في باب الإقراء وفي باب العلم. فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار، لأنه إذا لم يفهم المسائل الأولى ويأتي يعطيه مسائل جديدة، فلا أنه استفاد في المسائل الأولى ولا أنه سيفهم المسائل الجديدة، لا في الأول استفاد ولا في الثاني أيضا استفاد. فما هي الطريقة المثلى؟ أنه يحرص على تفهيمه المسائل الأولى، فإذا فهمها وأتقنها أعطاه مسائل أخرى يضاف الثاني إلى الأول ويحصل خير، وإلا لن يفهم، لن يحافظ على الأول ولن يفهم الثاني. قال: ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة. قد يكون من الظلم أن يكون من الطلاب من هو نجيب، يعني هذا أيضا عندنا قد نستفيد منه في أمورنا، يكون بعض الطلاب نجيبا فيوضع في مستوى أول وهو مؤهل لأن يكون في مستوى ثالث، فتمضي عليه السنوات وهو يفهم الأمور فهما جيدا، فنكون قد حرمناه الانطلاق والاستزادة من الخير. وهكذا بارك الله فيكم على مستوى الحلقات في أمور أخرى. نواصل في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.